يقول السائل: ما حكم أداء عمرة من مسجد التنعيم للأب المتوفى أو الأم المتوفية؟ أم لا بد من الرجوع إلى الميقات وهو مسجد أبيار علي الذي هو ميقاتي في العمرة الأولى؟ أسمعوا يا إخوة، الأفضل والأكمل لمن أراد أن ينوب عن غيره أن يحرم من الميقات، الميقات الذي يمر به أو الذي يكون تابعا له، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو أردت أن تعتمر مثلا من مكة بالنيابة عن شخص، فإنك تخرج إلى الحل، سواء كان إلى التنعيم أو إلى الشرايع أو إلى الشميسي أو إلى مكان آخر خارج الحرم، تحرم من الحل. لكن يا إخوة اسمعوا، تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه كثير من العلماء، يرون أنه مكروه. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه كرر العمرة في زمن متقارب، ولم يرد هذا إلا عن عائشة رضي الله عنها. ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك تطيبا لخاطرها، لأنها قالت: يعود الناس بنسكين وأعود بنسك واحد. ثم الذي يعتمر عن نفسه ويخرج إلى الحل ويعتمر عن غيره بالنيابة ثم يفعل هذا عن آخر وعن آخر، يشق على نفسه، والنفس لها حق على الإنسان، ويشق على غيره من الطائفين أيضا بالزحام. فالأكمل والأكبر والأفضل أن تحرم عن من أردت النيابة عنه من الميقات الذي تتبعه. لكن لو أحرمت من الحل خارج مكة بالنيابة عن شخص فلا مانع إن شاء الله، والقبول إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما حكم رفع الصوت بالأذكار بعد الصلوات في المساجد والدعاء الجماعي بعدها؟ أما الدعاء الجماعي فهو من الأمور التي أحدثها الناس، الدعاء الجماعي من الأمور التي أحدثها الناس فلا يعمل. أما الذكر يعني بغير الجماعي بعد الصلاة فهذا مشروع بنص الأحاديث التي تقدمت معنا. لكن الذي ينبغي أن يعلم يا إخوة أن الإنسان يعني يقول الذكر بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره، لأن المسلمين لهم حق، أو لبعضهم لهم حق، للمسلمين لهم حق لبعضهم على بعض، أو للمسلم حق على أخيه المسلم، فلا يشوش عليه. نعم. يقول السائل: نسلم في الصلاة عن اليمين وعن الشمال، فهذا السلام يكون لمن؟ السلام إما أن يكون على الملائكة أو يكون على المصلين إذا كان معك من أحد من المصلين. فالسلام هكذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص عليه، فأنت تسلم للخروج من الصلاة السلام عليك. وغالبا إنما يكون السلام على الملائكة، لأن كل إنسان معه ملكان، ملك بالليل وملكان بالنهار. لا، وأيضا يحتمل أن يكون المراد التسليم على المسلمين عامة أو المصلين الذين يصلون معك. المهم هذا ذكر وبردت به النصوص. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه. نكتفي بهذا القدر يا أخوان. نعم.